يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب الحرم وتنفيره، هل هو من التنفير المحرم ولو كان بغير قصد الصيد؟ يقول وهل ينهى الأطفال عن ذلك أم يتركون؟ تنفيره، مجرد تنفيره حرام، لا ينفر صيده كما في الحديث الصحيح، فلا يجوز له أن ينفره الحمام ولا غيره، إلا ينهون عن ذلك، ينهاهم وليهم ومن رآهم. نعم.